ما يمسخ لأنه ورد، لكن هذا يرد للرسول ولغيره، فلا يصح أن يقول استكهياته. لأن يعني يوجد ناس يعني حسب ما نسمع من القصص، وأقول لكم قصة، الرجل كان في البلد له امرأة فقيرة جارة له، وكان يعطيها كل يوم قدحا من اللبن، ثم إن هذا الرجل صاحب أسفار، وفي أحد أسفاره انقطع به السير وعطش عطشا عظيما ونام تحت شجرة، وإذا بهذه العجوز التي كان يعطيها تأتي إليه بقدحه الذي كان يسقيها فيه، فشرب اللبن وقام نشيطا، لكن شربه في المنام. هذا يمكن يقع. نعم. حسن بعشر أمثاله للصيام. نعم. هذا يدل أن الصيام مختلف حكمه، فليس الحسنة في عشر أمثاله. نعم. بالأعظم. نعم. كيف يا شيخ نقول إذا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأن ما صام الدهر، لأن الحسنة في عشر أمثاله؟ لا، هذا العلماء قال التقدير فرق، يعني لماذا جعل كصيام الشهر، وأما فضل الصوم نفسه فعلى ما هو عليه. يعني مثل الإنسان إذا صام يوم أجره ليس الحسن بعشر أمثاله، لكن هذه الأيام 36 صارت كأنها 12 شهر، ويعطى أجر 12 شهر بلا تقدير. نعم. انتهى الوقت. انت تبغى تكمل التنبيه؟ نعم. هل هو كان القدسي ام من الصومه؟ ايها الحديث هذا. ايها حديث يقول على العبد الله ان الصيام فانه لي ولا يجزيه، فقال عن الفرق الذي يصبح من البيض. لا، هذا الاخير من كلام الرسول. من انتهى هذا الكلام القدسي؟ اي نعم. لو الوصال الى السحر، ها؟ من نوى الوصال إلى السحر فرأى نفسه أنه لا يستطيع فأكل أو شرب، فهل يفسد صومه كله أو نقول أنه ما تقول في هذا السؤال؟ رجل نوى الوصال إلى السحر ثم جاء في أثناء الليل وأفطر وأكل وشرب، هل يفسد صوم النهار؟ لا يفسد. هذا ما هو السؤال. شيخ، بالنسبة لحديث أبي هريرة من أكل وشرب ناس فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. نسب الإطعام واستقي الله عز وجل، مع أن الإطعام والشرب كان حقيقي. نعم. فلا نقول أن هذا لأن فعل الناس لا ينسب إليه. لأن فعل الناس لا ينسب إليه. أنساه الله ليمن عليه بالطعام والشراب. طعام حقيقي. تمر، سكري. نعم. وماء عذب. لا، ما يصح، يعني كل إنسان يأكل يشرب، ما صار وصار. نعم. إيش سأل خالد؟ أقول غدا كافي. والله ما أدري الأخوان كل يوم لهم رأي. وأخبره ما روى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. هذا أفضل الصيام، يعني هذا أفضل من أن يصوم الدهر كله، أن يصوم يوما وهذا لله، ويفطر يوما وهذا لنفسه، فلله عليه حق وللنفس عليه حق، فيعطي كل ذي حق حقه. وفي الحديث دليل على تفاضل الأعمال عند الله عز وجل لقوله أحب، لأن أحب اسم تفضيل، وفيها دليل أيضا على إثبات المحبة أن الله يحب عز وجل، وهذا تكرر عندنا كثيرا وبينا أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه أيضا أن الصيام مشروع، أن الصيام التطوع مشروع،